عن اللي عن ما إذا ناب المفعول عن الفاعل، فإنه حكم ليش يرفع وجوبا بدلا عن الفاعل. مثاله تدبرت الكتب بالرفع، تدبرت الكتب، هذا هو معنى متحسن هذا. والظاهر أنه وصلنا إلى إيش، ثم بعد ذلك إيش بينا بقوله إيش، ولكن غير معدى وحتم زرزم أفعال استجيها كنين. ما معنى هذا الشكل أول أول ما معناه ولازم غير معدى بيان إيش، بيان الفعل اللازم وهو غير متعدي، ويسمى الفعل المتعدي كما اسمه أيوة متعديا وواقعا ومجاوزا هكذا، وهذا يسمى لازما وقاصرا وغير متعد وغير واقع، ولازم غير معدى. ثم بيان قول ما معنى قول وحتم لزوم افعال السجايا، ما معناه ان ما دل على السجايا وهي الطبيعه فانه دائما يكون لازم لزوم معناه، لفظه يكون ايضا لازم. ثم مثل ذلك بقوله كنهما، نهما زيد معناه شرها، وكل ما دل على السجايا فانه يكون ايش، يكون لازم. كدفع لل مثل ابشعر، والمضاهق عن سسا، ما معنى مضاهق عن سسا، اي ما يشابه عن سسا، مثل بحرين جمق عن سسا، وما ارتضى نظافة او دنسا، ما معناه ارتضى نظافة، اي ان كل ما دل على النظافة فهو لازم، مثل نظف وطهر، او دنسا اي ان كل ما دل على الدنس فهو لازم، مثل دنس ووسخ وهكذا، او عرض ما معناه اي ان كل ما دل على العرض وهي الاحوال المتعارضة التي تأتي وتروح، مثل مرض وسقم ونحو ذلك، على كله لازم لا يكون متعديا. او طوع المعدى معناه بواحد، انه اذا كان الفعل متعديا بواحد فالمطاوع له يكون ماذا لازما، مثل كمده فامتد، مده هذا لازم لواحد ومطاوعه امتد فهو لازم. اما اذا كان متعديا لاثنين مثل فلا يكون لازما، بل يكون بدل اثنين يكون متعدي الى واحد. مثال ذلك فهمت زيدا لمسألة، شوف زيدا المسألة اثنين، فمطاوعه يقول ايش ففهمها، اذا تعدى الى ها ففهمها اذا كان اثنين. ولا معنى قول يعد لازما بحرف الجر ولم يحذف النفول من جر، ما معنى هذا البيت؟ يعني انك اذا اردت ان تجعل اللازم متعديا الى مفعول به تعديه بماذا؟ بوسائل، منها الذي ذكره المصنف هو حرف الجر. مثال مررت بزيد، لان مر زيد مررت ما يحتاج الى مفعول، فاذا اردت ان تعديه وتاتي بحرف الجر فتقول مررت بزيد، مررت بزيد بحرف الجر بحرف الجر. وذكرنا وسيلتين اخريتين، ما هما؟ الهمزه مثل اكرمت افرحت زيدا اكرمت زيدا، والثاني

ويقول وتقول وأحيانا يقول ماذا وقد يكون حظه ملتزما هذا جائز مثال الجواز فتقول لمن قال لك من ضربت تقول ضربت زيدا فتذكر العامل والمعمول وتعذب العامل وتقول زيدا فقط جائز لكن أحيانا يكون حذف الناصب واجبا ملتزما وذلك الباب الاستغراق وذلك الباب الاستغراق مثلا ايش زيدا ضربته زيدا ضربته في مثل هذه الحالة زيدا مصيبة بماذا بعامل محذوف وجوبا إذن ايه زيدا مصيبة بعامل محذوف هذا هو الملتزم حذفه لماذا وجب حذفه بدلالة التفسير عليه وهو قوله ضربته ففي مثل هذه الحالة يكون ملتزم وقد يكون حذفه أي حذف الناصب للفضلة ملتزما أي لا يجوز ذكره وإعراب البيت ويهذف الواو عاطفة يهذف المضارع المغير صيغة مرفوع يتجر الناصب الجازم على ضم ظاهرة ويهذف الناصبها نائب الفاعل مرفوع على مرفوع ضم ظاهرة الناصب ها مفعول به على قول الراجح ها لا تقول الهاء ان بعض الناس مثلا في الدار زيد يقول ما معنى في او عند اعرابها يقول الفاء وعرف جر هذا غلط انما هي كل ثنائي فما فوقه ينطق بايش ها ينطق بمسماه لا باسم وكل احادي ينطق بايش باسمه لا بمسماه لا تقول مثلا سيقول السفهاء س حرف تنفيس هذا غلط انما تقول ايش السين حرف تنفيس واذا كان ثنائيا فما فوق تقول ايه في او ها هنا اثنين ولذلك في اعراب قول هذا زيد ها حرف تنبيه ما نقول الهاء مع ان خطها واحد لكن الالف المحظوظه بخط هذه قاعده خط المخط هذا له فن مستقل النحاة هو ابن مالك يجعونه في آخر النحو خاتمة الخط يعني في الصرف أو في النحو يعني سوط في ألفيته الذي قال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك في آخرها خاتمة الخط بين بها لكن ابن مالك حذفه وتبعه على ذلك كل من جاء بعده وكل من مشى على كتابه والخط هذا يتكلم عنها يعني عن الحروف المحذوفة مثل هذا ذلك ذلك ذلك مثلا ذلك هذه ذلك ذا وبعدها لامان ويقول لامين يسأل الطالب لامين هذا غلط إنما يقال إيش لام وكاف فهمتم ذلك ذال وبعدها لام وبعدها كاف هذا هو وهذا هو مما يهذف فيه بالاضطراد الالف ولذلك ما نقول الذال اسم اشارة انما نقول ذا اسم اشارة مع انه لا يكتب ابدا وليست اللام الاولى بدلا من الالف هذا غلط اللام الاولى هي لام ذلك لام الاشارة واما الثانية فهي الكاف وبعض الناس او الغمر من الطلاب يظنون ان الكافة هي الالية همزة القطعة التي في وسط هذا غلط هذه لا صلة لها انما هي لانها تلتبس باللام المفردة كتبوا في وسطها ماذا همزة قطعة همزة اذا هذه همزة وليست كافة اين الكافة هي اللام الثانية هي التي نعربها واما هذه نقول زيدت قطعة همزة للفرق بين اللام الجارة ولام الإشارة هذا هو السر ولذلك نقول مثلا ذلك مثل هذه يبين فيها علم الخط هذا الذي في آخر القافية شتم هذا كافية من الحاج وذلك سوطي وغيره بين مثل هذا الناصبها ويجوز على بعض على قول بعض النحاة أن نقول الناصب مبتدا الناصب نائب الفاعل مرفوع الناصب مضاف ها مضاف الى المجرور في محل جر وهي السكون ان علم ان على فشيه وجهين تزيد فعلين اوله هي شرطه والثاني جوابه وجزاءه ان يكون السكون علم في الماضي مؤجل الصغر في محل جزم في الشرط وهن على فتح والآلف للإطلاق علماء, ولا يفعل ضمنه صدر جاذب هو إن علماء يعني, وجواب الشرط ما قلنا دل على السالف تقدير إن علماء فيحذف الناسب, إن علماء فيحذف الناسب جواب القسم. وقد يكون رواد قد حرف تقليد أو تحقيق مبنية على السكون يكون فعل مضارع مغير صغة من فعل مضارع مرفوع لتجريها الناسب الجازم على رد, وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وحذفه اسمها مرفوع على رد مضارع, حذف مضارع الهاء, هذه الهاء المفردة التي نعيبها هكذا, الهاء ضمير مفرد مذكر غائب في مهاجر مضاف إليه مبني على الضم. حذف ملتزما خبرها منصب وعلى نصبها ظاهرة. الألف بدل من التنوين وذمة, وجملة من الفعل, وجملة يكون من اسمها وخبرها باطلة على الجملة السابقة. وهذا إعراب البيت. قال يجوز, يقول الشاعر رحمه الله, يجوز حذف ناسب الفضلة إذا دل على دليل, نحو أن قال من ضربت فتقول زيدا, التقدير ضربت زيدا, فعوذي فضربت لدلالة ما قبله عليه. وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك الباب, إن عاملان اقتضيا في اسم لا, إن مضمر اسم سابق فعل انشغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر حتما معناه أن وجوبا حذف ذلك المفعول. قال نحو زيدا ضربته, التقدير ضربت زيدا ضربته, فحذف ضربته وجوبا بالتفسير يعني أجل وجود التفسير كما تقدم, والله تعالى أعلم. هذا الباب تعين عنه, وهو الباب تعد الفعل ولزومه والغرض منه بيان أحكام المفعول به. وقد انتهينا إلا بأهم المسائل منه, ومسائله كثيرة, ولكن الأهم فالأهم ذكره هنا, واستفادوا من الشراح وغيره ما يجد على ذلك وكذلك في كتب الطوال. من الأحكام المذكورة في هذا الباب الموضوع المسمى بالتنازع, التنازع لو قدمه لكان أحسن كما سبق لنا. التنازع في العمل أي تنازع العاملين فأكثر على محمود واحد, يتنازع كل منهما يريد أن يعمل فيه أن يعرب مفعوله أو فاعله, فهذا يسمى تنازع. يقول التنازع في اللغة معناه التجاذب بالذات, واصطلاحا أن يتقدم عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد كل منهما يريد أن يعمل في نحو ضربت وأكرمت زيدا, ضربت وأكرمت زيدا, العاملان ضربت وأكرمت والمعمود الواحد زيدا, فنازعه فيبين في هذا الباب حكم هذا المفعول. قال رحمه الله تعالى إن عاملان اقتضيا من اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة, واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة بالفتح والضم. يقول إن عاملان اقتضيا, إن عاملان من العوامل اللفظية العربية, إن عاملان اقتضيا أي طلبا كسم عملا كسم اسم, هذا الظاهر أنه يكون مفعولا واحدا, عملا عمل هذا مفعول اقتضيا في اسم عمل المفعول به, وإنما وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وعادة قدماء المحدثين الذين يكتبون منصوب المنونة بصورته المرفوع والمجرور ويكتبون عليه بالسكون على لغة ربيعة, لأنهم يقولون يقفون على منصوب المنون كوقوفهم على المرفوع والمجرور. رأيت زيد مثل ما يقولون يعني جاء زيد ومرت بزيد, فعلى هذه اللغة يعني عمل. يقول قبل على كوني واقعا قبل حال هذا متعلق بحال أي, وهذا في تقييد أن شرط التنازع أن يتقدم العاملان, فلو تأخرا لا يكون من باب التنازع، هذا مراد المصنف. وفي خلاف سيأتينا قوله فللواحد منهما العمل في ذلك الاسم، فللواحد منهما العمل ايا كان مقدم او مؤخر. ضربت واكرمت زيدا فزيدا مفعول به لاحدهما اما للمتقدم او المتاخر، لا مانع من ان يعمل احدهما فيه بالاتفاق. اما بحيث الاختيار وهو هل الاولى اعمال الاول او الثاني، فذكره بقوله والثاني اولى، والثاني اي اعمال الثاني العامل الثاني وهو اكرمت اولى اي اقرب الى الصواب. لماذا؟ بقربه منه. وللجار حق الجار، والحق للجار حق لصغره عند علي البصرة. هذا مذهب البصريين النحاتي، يقول اعمال الثاني. واختار عكسا وهم الكوفيون اعمال الاول واهمال الثاني، اختاروا لماذا؟ لتقدمه، لان للسبق فضلا، فقالوا السبق يقتدر عمله فيعمل الاول والثاني وهمل ويعمله جميله. هذا هو الخلاف، يعني معناه انهم اتفقوا على ان هذين العاملين يعني يتسلطان على المعمول الواحد وتعمل ايا كان بالاتباع. وانما الخلاف بالاولوية، اختار البصريون ان يعمل الثاني لماذا؟ لقربه. واختار الكوفيون ان يعمل الاول لماذا؟ لسبقه. اذا اتفقوا على الجواز. هذا هو ايه معنى البيتين. يقول إن أداة شرط وجزم مبنية على السكون عاملان، عاملان هذا فاعل بفعل محذوف وجوبا على قول البصريين، لأن البصريين يرون أن أداة الشرط لا يليها اسم وإنما يليها فعل. ولكن قلنا في مسألة أنا أرجح مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، لأن آيات القرآن هي بكثرة على هذا المذهب. إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإن أحد من المشركين استجارك، في الاستمرار القرآن الكريم يمشي على هذا. فالبصريون دائما يقدرون تكليف تكليف، ونحن نقول عدم التكليف أو عدم التكليف. فما الذي منعكم يقول هذا؟ ماذا مسلم القرآن جاري على هذا؟ نقول العرب تستعمل هذا، والقرآن الكريم أشد شاهد أقوى شاهد لذلك. فنقول إن أداة الشرط يليها الاسم كما يليها الفعل، لكن بعدها فعل موجود. وسبب ذلك ما هو؟ ما هو من الذي دعاهم؟ ما الذي دعاهم أن ينفوا ذلك؟ يقولون إن أداة الشرط معناها الشرط، أدوات هذه غرضها ربط حدث بحدث آخر، ربط حدث بحدث آخر. إن قام زيد قام عمر، ربط كيان زيد بكيان زيد. فإذا جاء الاسم بعدها والاسم لا حدث له، لا يمكن ربط أحد بالآخر. ونحن نقول إن عاملان اقتضيا، هذا فعل جاء بعد، وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك فعل بعد الاسم، فهذا نفسه هو الذي يقدرونه في الأول بدون تفلف. فهذا هو الذي يبدو على كل حال. ابن مالك منهم، وابن هشام بمغنيه يمشون على طريقة البصريين. وهذا كارثة. على كل حال نحن نقول أسهل، فالأسهل ما جاء به القرآن الكريم بكثرة هو الأولى. قال إن عاملان، هذا على مذهب البصريين، نقول فاعل فعل ما تقدير وجوبا تقديره اقتضى عاملان. وعلى مذهب البصريين نقول مبتدأ، والبكوبيين اقتضيا اقتضيا، إن عاملان اقتضيا اقتضيا، فعل ما اقتضيا فعل ماض مبني فعل ماض مرفوع تقدير الله الناس والجازم. وعلى حذف النون، لأن من الأمثلة خمسة التي ربوها بثبوت النون، وهذا نصبها وحذفها بعين، ونصبها وجزمها بحذفها. في اسم في حرف جر مبني على السكون، في اسم في اسم هذه تقرأ ايش؟ في اسم الياء ما تقرأ، أليس كذلك؟ في اسم في اسم. إذا في إعرابها لابد تأتيه، لأنه لا ينطق بحرف واحد. في حرف جر مبني على السكون، اسم مبني بالسكون على الياء المهضومة التقاء الساكنة. اسم وجين بجوع على صفر مظاهرة، الجار المتعلق بالتضايا بالتضاء، عمل مفعول بلنصوب على صفر بساطة مقدرة مع بساطة ايه وعلى مصر منصوب، وكيف عليه بالسكون على لغة ربيعة كما شرحنا قبل. منصوب في محل صفر مظاهرة يعني على الظن بأنه ايه من الظروف مقطوعة بحذف مضاف إليه ونية معناها. والظن متعرض واجب تقديره كحال كوني واقعا قبل كائنا قبل فللواحد الفاء راد تضيج جواب الشرط ويجمع السكون للواحد جار مجرور خبر مبدل كائن للواحد منهما من حرف جر مجرور السكون على هاو ضمنه مضمير لغائبين في العادة جار مجرور من مولي على الضم الميم حرف عماد والالف حرف دار التثنية والجار مجرور متعلق بواجب هذه الصفة بواحد فللواحد لا حالة منه على كون كائنا منهما العمل مبتدئ ومؤخر العمل مبتدئ ومؤخر مرفوع وعلامة ضم مقدرة من عند الله سكون القافية العمل والجملة من مبتدئ ومؤخر وخبر مقدم في محل جزم جواب الشرط به. قال والثاني الواو السلامية الواو عاطفة الثاني مبتدئ مرفوع وعلامة ربي ضمته مقدرة على الياء المعذورة تخفيفا للوزن ضرورة الوزن والثاني أولى خبر مرفوع علامة مقدرة من دار المعلم من عنده التعذر أولى والثاني أولى والجملة المعذورة خبر معطوف أولى عند أهل البصرة عند مصروع الضبية المعلم بإيه مصروع الضبية متعلق بأولى عند وعند لغاتها ثلاث عند عند عند كل لغة والأفصح الكسر عند ولعلكم لا تعرفونها هذه انتبهوا لها عند فيها ثلاث لغات قد بيّن ذلك ابن هشام في المغني وقرأناه مر علينا عند عند عند والمشهور الكسر وهو متعلق إيه بأولى عند مضاف أهلي مضاف إلى مجرور عن كسر الله أهلي مضاف البصرة مضاف إلى مجرور عن كسر مقدرة على الهي على التاي المسكنة مدرجة الوقف عند أهل البصرة واختار العاطفة اختار في الماضي الغني على فتح عكسا مفعول به منصوب على مفعول مفعول مقدر منصوب وعلى صفة ظاهرة عكسا غيرهم غير مؤخر مرفوع على ضم ظاهرة غير مضاف الهاء ضمير غائبين المفردين المذكرين مع المضافين وأمرني على الضم والميم علامة جمع الذكور غيرهم لا أسرى لا أسرى معناه أي ذا أسرى أسرى ذا أسرى بالضم وذا أسرى بالفتح كلاهما يجوز أو نقل كلاهما هنا الأسرة الدرع الحصينة ذا أسرى معناه ذا قوة حصينة ذا أسرى وأسرة الرجل رطوب وضبطه المرء الفتح وفسره بجمع ذا جماعة قوية اختار عكس غيرهم ذا أسرى ذا أسرى قال ماذا غير ذا أسرة ذا حرم أسر ذا اسمنا إذ معنى صاحب أنا منصوب وبالألف لأن الأمثلة خمسة والستة المعتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذا مضاف أسرة مضاف إلى مجرور وعلم كان مقدرا من عند الله منصوب القافية وهكذا تعرفونه هذا هو خلاصة إعراب البيتين. يقول الشارع رحمه الله التنازع عبارة هذا تعريف التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد نحو ضربت أكرمت زيدا العاملان هما ضربت أكرمت والمعمول الواحد هو زيدا فكل منهما فكل واحد من ضربت أكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقول قبل معناه أن العامل لن يكونان قبل المفعول كما مثلنا ومن تضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة باب التنازع في خلاف وقول فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلف من أولى منه فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لماذا؟ بقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لماذا؟ لتقدمه هذا هو خلاصة هذين البيتين وحاصله أن هذا الباب يسمى باب التنازع باب التنازع في العمل وما معنى التنازع في اللغة التجاذب وفي الاصطلاح عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد ومثاله ضربت أكرمت زيدا فما الحكم يجوز عمل أحدهما